يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يؤتى بجهنم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام أي سلسلة تقاد منها. يجاء بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها حتى يستطيعوا أن يتحكموا فيها. فقد غضبت لغضب الحق تبارك وتعالى فتزفر في الخلائق زفرة وتشهق فيهم شهقة. يقول ابن عباس تزفر جهنم زفرة تجعل الخلائق يركب بعضها بعضا. قال عز وجل في سورة الجاثية وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وترى كل أمة جاثية أي واقعة على ركبها لا تستطيع الأقدام أن تحمل الناس من هول الموقف. ثم ينادي تبارك وتعالى عباده المرسلين أولا ماذا أجبتم كيف كانت استجابة أقوامكم لدعوتكم فيقولوا وقد عاينوا الأهوال ونسوا كل شيء لا علم لنا لا نتذكر. يقول الإمام السدي نزل الأنبياء منزلا نسوا فيه كل شيء ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على أقوامهم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يلفح عز وجل الخلائق بعد ذلك بصوت غضوب قائلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. كيف عبد الناس الشيطان؟ أصاموا وصلوا وذكوا وحجوا للشيطان. هذا هو مفهوم العبادة القاصر عند عوام المسلمين بل عند السواد الأعظم من المسلمين. لا يرون العبادة إلا صلاة وصياما وحجا وزكاة. غاب عنهم أن مفهوم العبادة يتسع ليشمل كل صغيرة وكبيرة في الحياة ومن المحيا وإلى الممات كما قال عز وجل في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان أي ألا تطيعوا الشيطان فإن طاعة غير الله تبارك وتعالى في المعصية تعد عبادة لهذا الغير مهما كانت منزلته ودرجته بل إن من أطاع هواه ونفسه في معصية الله فإنه يكون منصبا لهواه ونفسه إلها من دون الله. قال تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فعد واعتبر تبارك وتعالى مطيع هواه في معصيته عده منصبا ذلك الهوى إلها وربا. يقول الإمام مالك هو كل من يأمره هواه بمعصية فيركبها أي يفعلها ويكون هذا على الدوام شأنه وحاله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا خلقا كثيرين أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. إنهم يرونها عيانا ليست غيبا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ثم يأمر تبارك وتعالى بوضع الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وننتقل عباد الله إلى مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، ألا وهو مشهد الميزان. ملك موكل بالميزان، هذا الملك ينادي على كل إنسان باسمه كي يتحدد مصيره السرمدي اللانهائي. الهم والغم والذعر والرعب والكرب يبلغ بالناس المنتهى. كل إنسان ينتظر أن ينادى على اسمه كي يتحدد مصيره إلى ما لا نهاية. الغم والهم والكرب يبلغ بالناس منتهاه. يلقى الخليل إبراهيم عليه السلام في أرض المحشر أباه آذر، فيقول له: يا أبتي، ألم أقل لك اتبعني أهدك صراطا سويا؟ فيقول: يا بني، فإني أسمع الآن وأطيع، فخذ بإزرتي. فيأخذه الخليل إبراهيم عليه السلام وينطلق به إلى الله، وهو يعرض بين الخلائق في أرض المحشر. فيقول الخليل عليه السلام: يا ربي، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ فيقول عز وجل: بلى. فيقول الخليل عليه السلام: يا ربي، وأي خزي أعظم من أبي الأبعد؟ فيقول له الله تبارك وتعالى: يا إبراهيم، إنها، أي الجنة، إنها حرام على الكافرين، انظر تحت قدميك. فينظر الخليل تحت قدميه فإذا أباه قد مسخ ذيقا، أي حول إلى ضبع، ذلك أن الضبع هو أحمق الحيوانات، لا يهتدي إلى ما يصلحه في معايشه. انظر تحت قدميك فإذا أباه قد مسخ ذيقا، فيؤخذ من قوائمه ويلقى به في نار جهنم. حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الملك ينادي: أين الخاسر الهالك فلان ابن فلان، المضيع عمره في سوء العمل، الممني نفسه بطول الأمل؟ فيؤتى به مفضوحا مخذولا مبهوتا على رؤوس الخلائق، لا تكاد قدمه تحمله من هول الموقف، فيوضع في الميزان. والمرء سيوضع بكليته في الميزان بجسده وأعماله. قال تعالى في سورة الكهف: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: ليؤتى بالرجل العظيم الثمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يوضع في الميزان فتخف موازينه والعياذ بالله. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. تخف موازينه والعياذ بالله، وتلوي الملائكة يده اليسرى خلف ظهره، وتناوله الكتاب بشماله، فيعقد ويشبك كلتا يديه اليمنى واليسرى بالكتاب خلف ظهره حتى يواري عن الناس أين أخذ الكتاب. قال تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. كلنا نعلم أن أخذ الكتاب إما أن يكون باليمين، جعلنا الله وإياكم من أهل اليمين، وإما أن يكون بالشمال والعياذ بالله. فهل هناك صنف ونوع ثالث من الناس يتناول الكتاب وراء ظهره يقول عز وجل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره إما يمين وإما شمال، فهل هناك من يتناول الكتاب وراء ظهره؟ كلا، إنه من أهل الشمال يتناول الكتاب بشماله فيعقد ويشبك كلتا يديه اليمنى واليسرى بالكتاب خلف ظهره حتى يواري عن الناس أين أخذ الكتاب، فقد كان في الدنيا وجيها ذا مال، كان ذا منصب وجاه وصولجان وسلطان، كان الناس يشيرون إليه في الدنيا بالبنان، كان الناس يوقرونه ويعظمونه، ولأنه من أهل الذلة والخسران والحسرة فإنه يتخفى بهذا الصنيع ويعقد كلتا يديه اليمنى واليسرى بالكتاب خلف ظهره، يتوارى بهذا الصنيع عن الخلائق: وأين أخذ كتابه؟ فعبر الله عن هذه الذلة بقوله: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يتخفى بهذا الصنيع، ولكن الملائكة لا تدعه يفلت بهذا التخفي، بل تفضحه على رؤوس الخلائق مخرجة ما كان ينوي إخفاءه: ألا إن فلان ابن فلان قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، فترتد في قلبه حسرة لا يمكن لأحد أن يتصورها أو يتخيلها، تزداد عليه هذه الحسرات الرهيبة حينما يسمع ويرى أحد الناجين، أحد أصحاب اليمين، وقد وضع في الميزان فثقلت موازينه، وأعطي الكتاب بيمينه، ونادى الملك بأعلى صوته: ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، فيخرج في حال جعلني الله وإياكم من أصحاب هذا الحال، يخرج في حال مغاير تماما لحال هذا الشقي التعس، الشقي التعس الآخذ كتابه بشماله يعقد ويشبك كلتا يديه اليمنى واليسرى بالكتاب خلف ظهره، يتوارى بهذا الصنيع. وأما هذا الفائز الناجي فإنه يعلن غبطته وسعادته وفرحه ونجاته وفوزه على مرأى من الخلائق، يلوح بالكتاب على رؤوس الأشهاد: هاء مقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، ظننت أي تيقنت، كنت موقنا أنني سوف أقف هذا الموقف، فأعددت لهذا اليوم عدته وأخذت له أهبته، ويكفينا أن نعلم فهو في عيشة راضية. غبطة هذا وسعادته وشدة فرحه بالفوز والنجاة تزيد من حسرات وحزن وكمد الآخر: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. حسرات رهيبة، ولا أحد يهتم بأمره ولا أحد يستشعر حاله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، حذر الناس ما يشغلهم. ثم تنطلق به الملائكة إلى مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، ألا وهو مشهد الحساب. وننتقل عباد الله إلى مشهد الحساب. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد سيلقى ربه يوم القيامة فيقول له الله تبارك وتعالى: أي فل، يعني يا فلان، أي فل، ألم أكرمك وأسودك، أجعلك سيدا وأزوجك، وأسخر لك الخيل والأنعام والإبل، وأذرك تربع وترأس، تكون ذا مكانة ورياسة في قومك، تأخذ مرباع الغنائم، فيقر العبد بنعم الله. ومن ذا الذي يجحد نعماء الله؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقر العبد بنعم الله، يقول بلى يا ربي، فيوجه عز وجل إليه سؤالا شديدا رهيبا. هذا السؤال سوف يوجه إلى كل منا: أظننت أنك ملاقي؟ أكنت تعلم أنك سترد إلي وتقف بين يدي؟ أحاسبك على الصغير والكبير وعلى النقير والقطمير. والقطمير عباد الله هو ذلك الغلاف الرقيق الذي يغلف نواة التمرة. إذا ما فتحت تمرة فإنك تجد حول نواتها غلافا أبيضا رقيقا. هذا هو القطمير الذي سوف يسأل الإنسان عنه ويحاسب عليه: أكنت تعلم أنك سترد إلي وتقف بين يدي؟ أعلمت أنك ملاقي؟ فبماذا يجيب وبماذا ستجيب عبد الله؟ والأعمال ستكون حاضرة، والصحف ستكون منشرة، فيها كل ما عملته من خير أو شر، أحصاه الله ونسوه. يقول وهو لم يستعد: لا يا ربي. فيقول عز وجل له، الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، فيقول عز وجل له: فإني أنساك اليوم كما نسيتني. فترتد في قلبه حسرة لا تساويها كل الحسرات السابقة، إذ نساه أرحم الراحمين ورب العالمين. يضحك صلى الله عليه وسلم بأسن. وهذا حديث آخر أخرجه مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يضحك صلى الله عليه وسلم بأسن ويقول لأصحابه: ألا تسألونني لما أضحك؟ فيقولون: ولم تضحك يا رسول الله؟ فيقول: أضحك من مجادلة العبد ربه وقد أيقن أنه قد هلك. يقول: أي رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول عز وجل: بلى. فيقول: يا ربي، فإني لا أجيز إلا شاهدا من نفسي، أنا لا أعترف بما في هذه الصحف، أنا ما عملت هذه الأعمال وما قلت هذه الأقوال، الملائكة قد افترت وزورت علي، ما عملت هذا وما قلت ذاك، أما إني لا أجيز إلا شاهدا من نفسي. فيقول عز وجل له: الآن نبعث عليك شاهدا من نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الإمام الحسن البصري: عدل فيك والله، عدل فيك والله، من جعلك حسيب نفسك؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيتفكر العبد في نفسه: ومن ذا الذي يشهد علي من نفسي؟ لقد نجوت، هكذا يظن ويعتقد. فيختم الله عز وجل على فيه، يجعله أخرسا، ثم يقول لأعضائه وأركانه وجوارحه: انطقي بما عمل. فتنطق الجوارح والأعضاء والأركان بكل جريمة اقترفها وكل سيئة عملها. تنطق يده أنها قد امتدت إلى الحرام، ورجله أنها قد سعت إلى الحرام، وعينه أنها قد نظرت إلى الحرام، وأذنه أنها قد استمعت إلى الحرام، وجلده أنه قد لامس الحرام. تنطق الجوارح والأعضاء والأركان بكل جريمة اقترفها وكل سيئة ارتكبها، ثم يخلى بينه وبين الكلام، يعاد متكلما، فيقول وقد انفجر باكيا يخاطب أعضاءه وجوارحه: سحقا لكن وبعدا، فعنكن كنت أناضل. أنا كنت أكذب في محاولة لإنقاذكم أنتم. فيقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟

وكفارته كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله. ولكن للخالق تبارك وتعالى أن يقسم على مخلوقاته بما يشاء من مخلوقاته، هذا قسم وهذا أمر مختص بالله وحده، يقسم عز وجل على المخلوقات بما يشاء من المخلوقات. وهو تبارك وتعالى حينما يقسم بشيء من المخلوقات فإنما يريد أن يلفت نظرنا وأن يجذب انتباهنا إلى عظيم شأن وأهمية ذلك المقسم به. وهو تبارك وتعالى هنا يقسم بالعصر، فهل للعصر أهمية عظيمة جعلت الحق تبارك وتعالى يقسم به؟ نعم، فالعصر إشارة إلى وحدة الزمن، والذي هو عمر الإنسان، وعمر الإنسان عباد الله هو رأس ماله وأساس تجارته في سوق الحياة الدنيا. إن أنفقه وضيعه في تجارة رائجة رابحة مع الله فاز ونجا في الدنيا والآخرة، وإن أنفقه وضيعه في تجارة كاسدة لا تربح أبدا مع النفس والهوى والشيطان خاب وخسر في الدنيا والآخرة. قسم عظيم يتبعه عز وجل بتقرير حقيقة عظيمة. وما من قسم في القرآن إلا ويتبع بتقرير حقيقة، والحقيقة هنا مؤكدة بأداة التوكيد إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خاسرون، كل الناس هالكون، كل الناس سوف يلاقون ذلك المصير المظلم الذي أسلفنا ذكره. يحدث في النفس نوع من الجزع والفزع، كل الناس خاسرون، كل الناس هالكون، أما من سبيل للخروج والنجاة من ذلك الخسران؟ فتأتي أداة الاستثناء إلا تأتي بمنزلة طوق نجاه، ألقي لمن أشرف على الغرق، إلا من كي نتمسك ونعتصم بما تمسكوا واعتصموا به. فتكون الإجابة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما من آية إيمان عباد الله إلا ويقترن فيها العمل الصالح مع الإيمان، ذلك أن الإيمان قول وعمل، ذلك أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ذلك أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ولا انفصال بين القول والعمل. وليس الإيمان والعمل الصالح فحسب، هما سبيل النجاة من ذلك الخسران، ذلك أن الإيمان والعمل الصالح خير في خاصة ذات الإنسان، خير لا يتعدى إلى الغير مباشرة. ومن أراد أن ينجو من الهلاك والخسران فلا بد وأن يتعدى خيره ونفعه إلى غيره، إلى مجتمعه. ولهذا فلقد قال تبارك وتعالى وتواصوا بالحق وصوا أنفسهم بكل ما هو حق وخير، تناصحوا فيما بينهم، ائتمروا فيما بينهم بالمعروف وتناهوا عن المنكر. وليس الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق فحسب هو سبيل النجاة من ذلك الخسران، بل وتواصوا بالصبر. وهنا نكتة لطيفة من الله عز وجل، حيث أتبع التواصي بالحق بالتواصي بالصبر، لأن من حقوق ومقتضيات التواصي بالحق أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما وظيفة الأنبياء والمرسلين، وظيفة صعبة وشاقة امتلأ طريقها بالظلمة المتألهين الذين قد ينكلون بك قد يفتكون بك، قد يفقدونك حريتك، بل قد يفقدونك حياتك أيضا. ولهذا قال عز وجل: وتواصوا بالصبر، أي صبروا أنفسهم على ما يمكن أن يلقونه من عنة ومشقة من قبل المأمورين بالمعروف المنهجين عن المنكر. سورة عظيمة فصلت على قصرها سبيل النجاة، وأنه الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله بشأن سورة العصر: لو ما أنزل الله على الناس غير هذه السورة لوسعتهم، أي لكانت كافية شافية حاوية لكل معاني الخير والنجاة في الدنيا والآخرة. وصدق الإمام الشافعي في مقولته: فالسورة تدعو الناس إلى أن يفيقوا من غمرتهم التي هم فيها ساهون، أن يستفيقوا من غفلتهم التي هم فيها سادرون، أن يلتفتوا ويتنبهوا إلى رؤوس أموالهم وأساس تجارتهم في سوق الحياة الدنيا، ألا وهي أعمارهم، ألا ينفقوها وألا يضيعوها إلا في الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، مبينة لهم أن هذا هو سبيل النجاة، وما عداه سبب مفض إلى كل ذلة وخسران في الدنيا والآخرة. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني نعمتان خاسر فيهما كثير من الناس، نعمتان غافل عن أهميتهما كثير من الناس، نعمتان مفرط فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. فليأخذ كل منا عباد الله من صحته قبل سقمه، ومن فراغه قبل شغله، ومن شبابه قبل هرمه، ومن غناه قبل فقره، ومن حياته قبل موته. فليأخذ كل منا عباد الله من نفسه لنفسه، فوالذي لا إله غيره ما بعد الموت من مستعتب، أي لن يعتب الله على أحد، لن يقول عز وجل بصيغة العتاب: لما فعلت كذا، ولكن بصيغة الجزم والتوكيد: أنت فعلت كذا. وهذا وقت الإدانة والحساب، فوالذي لا إله غيره ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. عباد الله، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. النفس تمنيك بالدنيا وقد علمت أن الخير فيها ترك ما فيها، فاغرس أصول التقى ما دمت معتقدا، واعلم بأنك بعد الموت لاقيها. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا، اللهم وارزقنا العمل لما علمنا، اللهم واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته. وآخر دعوانا كآخر دعوى أهل الجنة أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.